إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التوبة إلى الله رب العالمين مقام جليل من مقامات السلوك إلى الله الواحد المعبود. وقد فرض الله رب العالمين التوبة على الجميع، لم يستثن أحدا، وجعلها الله رب العالمين على الفور مباشرة من غير تسويف ولا إرجاء. ولعظم مقام التوبة في دين الله رب العالمين وما ورد فيها من الآيات الشريفة المحكمة والآثار النبوية الصحيحة الصريحة، لذلك اختلف العلماء عليهم الرحمة في مسألة شريفة جليلة القدر، وهي: هل التائب العاصي قبل ثم تاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة أفضل عند الله رب العالمين من الطائع الذي لم يعص، أم الطائع الذي لم يعص خير وأفضل عند الله رب العالمين من العاصي الذي تاب توبة نصوحة؟ واختلف العلماء في هذه المسألة الشريفة على قولين. فأما الأول فيذهب إلى أن المطيع الذي لم يعص خير عند الله رب العالمين من التائب الذي كان عاصيا قبله ثم نزعه وتاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا. وحججهم أن أكمل الخلق وأفضلهم عند الله رب العالمين أطوعهم لله رب العالمين، وليس كذلك العاصي. وأيضا أن الطائع الذي يطيع الله رب العالمين ولا يتورط في المعصية مشغول برفع الدرجات، وأما التائب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا من بعد المعصية فمشغول بتكفير السيئات، وشتان ما بين العمل لرفع الدرجات والعمل لتكفير السيئات. وأيضا أن العاصي التائب توبة نصوحا أقصى ما يطمح إليه ويطمع فيه أن يغفر الله رب العالمين له ذنبه ويكفر عنه آثامه، وإذا فقد مرت المدة التي عصى الله رب العالمين فيها من غير ما فائدة تذكر، وقصارى ما يصل إليه أن تمر لا له ولا عليه. في الوقت الذي كان الطائع فيه مشغولا بذكر الله رب العالمين وعبادته فإذا ما نزع العاصي عن معصيته وتاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا وعمل على مقتضى الصراط المستقيم فإنه لا يقطع مرحلة إلا ويسبقه إليها المطيع الذي لم يعص فلا يستطيع أن يدركه أبدا بحال. وأيضا لأن العاصي الذي نزع عن المعصية وتاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا ما تورط في المعصية إلا لقلة علمه وفرط جهله وضعف عزيمته. والمطيع الذي يطيع الله رب العالمين ويجالب المعصية إنما يثبته الله رب العالمين بتأييد منه وحفظ بعلم راسخ وعزيمة ماضية. وأيضا لأن المطيع إنما أحاط سياج طاعته بسور منيع فوق سور فلا ينفذ إليه عدو بتخريب ولا إفلاس. وأما العاصي الذي يتوب إلى الله رب العالمين التوبة النصوح فإنه أهمل في حياصة بستان طاعته بسياج منيع وسور متين ووصل إليه عدوه اللئيم فخرب فيه ما خرب وأتلف فيه ما أتلف. وأيضا لأن المعصية سم مهلك متلف إذا ما تناوله إنسان فلا بد أن يؤثر فيه فإذا ما أقلع عن تعاطيه ولم يصبه العطب الكامل والتلف التام فإن عوده بعد ذلك إلى حالته التي كان عليها قبل أن يتناول السم أمر جد مستبعد. وأما الطائع ففي عافية دائمة لا يتخللها مرض. وأما العاصي الذي ينزع عن المعصية ويتوب إلى الله رب العالمين التوبة النصوح فإنه يتناول السم ويأتي بالتوبة وهي ترياق سمه فإذا ما صح بعد بدنه فإنه لا يمكن أن يساوي صاحب العافية المتصلة وهذا إنما صحته يتخللها الحين بعد الحين ما يتخللها من السقم والمرض الذي قد يؤدي إلى الهلاك والبوار عياذا بالله رب العالمين. فهذه وجوه استند إليها أصحاب القول الأول الذين يفضلون المطيع الذي لم يعص الله رب العالمين على العاصي الذي يتوب إلى الله رب العالمين التوبة النصوح. وأما الفريق الثاني من علمائنا عليهم الرحمة فيذهبون إلى أن العاصي التائب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا أفضل عند الله رب العالمين من المطيع الذي لم يباشر الذنب وإن كانوا مسلمين في جملة الأمر أن المطيع الذي لم يباشر الذنب أكثر عند الله رب العالمين حسنات وأفضل صفحة وصحيفة من التائب الذي كان عاصيا قبل ثم نزع وتاب إلى الله توبة نصوحا. وحجج هذا الفريق مجملها أن التوبة قربة من أجل القربات إلى الله رب العالمين وأنه ما من طاعة لله رب العالمين ورد فيها النص بالفرح الذي لا يوصف إلا التوبة إلى الله رب العالمين. فإن التوبة إلى الله رب العالمين هي وحدها التي ورد فيها النص بفرح الله رب العالمين بإتيانها عند وقوع العبد في الذنب ثم نزوعه بعد ذلك منه وتوبته إلى الله رب العالمين، فإن فرح الله رب العالمين بتوبة العبد عند ذلك لا يقادر قدره ولا يمكن أن يوصف بحال، إلا كما وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الرجل الذي يدخل الصحراء المهلكة بذاته على راحلته فيضل راحلته، ثم إذا ما أيس ويأس من النجاة فظل بظل شجرة ينتظر الموت، وقد سلم الأمر إلى الله رب العالمين، ثم انتبه فإذا الراحلة عنده وإذا هي بعينها بنصها وفصها وقضها وقضيضها عليها جاده وعتاده يلتفت إلى جهة السماء صائحا حامدا الله رب العالمين بخطأ في اللفظ ظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال ذلك الرجل الواجد راحلته: أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب سيده ومولاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الفرح الجارف المستفز صاحبه إلى أن يتفوه بهذه المقولة الشنيعة ظاهرة من غير ما قصد وتعمد للإتيان بحرف واحد منها، هذا الفرح الجارف الجانح المستفز الذي يندفع متدفقا من أطواء الروح، يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن، وفي رواية المسلم: من هذا براحلته. فهذا الفرح العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن أن يوصف بحال لم يثبت من الكبير المتعال إلا عند مواقعة التوبة ومباشرتها، فالتوبة على هذا قربة من أجل القربات إلى الله رب الأرض والسماوات. وحجة أخرى من حجج المفضلين التائب الذي كان عاصيا قبل ثم نزع وتاب توبة نصوحا على المطيع الذي لم يعص قبل، حجة أخرى ظاهرة، وهي أن التوبة من الذنب بعد مواقعته تورث القلب ذلة وانكسارا ووقوفا على عتبات رحمات الله رب العالمين لا تكون للطائع بحال. وهذا الذل وهذا الانكسار محبوب عند الواحد القهار، حتى إن الله جل وعلا يبين أن هؤلاء الذين يذلون له في حال الضعف وفي حال الذل والانكسار ويعودون إلى الله رب العالمين يستجيب الله رب العالمين دعاءهم ويجعلهم الله رب العالمين في معيته الخاصة، والخلق جميعا في معية الله رب العالمين العامة. وهذا الذل هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في السجود ذلا ظاهرا وإخباتا باديا لذي القوى والقدر لا يكون في حالة سواها. من أجل ذلك كان قريبا قربا شديدا من الله رب العالمين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا ما مرض كان في معية الله رب العالمين الخاصة، وذلك في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة عندما يعاتب الله رب العالمين أقواما يوم القيامة، منهم من يفرط في عيادة المرضى وزيارتهم إذا ما ألم بهم مرض ونزل بأجسامهم ما يسوء. يقول الله رب العالمين للمفرط في عيادة المرضى يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت أرحم الراحمين وإله الأولين والآخرين والمرض لا يجوز عليك بحال؟ فيقول الله جل وعلا: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثبت له الله رب العالمين في هذا الحديث القدسي الصحيح، لأنه في حال ذل وانكسار وانفراح وتسليم بين يدي الله رب العالمين، أثبت له قربا خاصا لربه ومولاه. وشيء آخر، أن المظلوم إذا دعا الله رب العالمين في حال وقوع المظلومة عليه، فإن الله رب العالمين يستجيب له ولو كان كافرا، فإنه لا حجاب بين دعوة المظلوم ورب العزة. يقول: وعزتي وجلالي لأستجيبن لك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك، يعني أيها المظلوم، ولو بعد حين. وما ذلك إلا لوقوعه في حال اضطرار وكرب وشدة، فيكون قريبا من الله رب العالمين. والمسافر كذلك في حال اضطراب ظاهر وفي حال تغيير لجميع عوائده التي تكون عنده ويكون عليها عند إقامته، فيستبدل ذلك كله بما لا يلائمه ولا يوائمه، وتأتي إليه بحنينها وقلاقلها اغترابه وغربته عن أهله ووطنه وذويه، فدعوة المسافر مقبولة أيضا مستجابة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حاصل ومجمل أدلة الذين يقولون بتفضيل التائب الذي كان عاصيا قبل ثم نزع وتاب توبة نصوحة على المطيع الذي لم يعص الله رب العالمين. وأمر يتنازع فيه العلماء إلى هذه الدرجة حري وجدير وحقيق بأن يتمسك به الإنسان تمسكا شديدا، تمسكه بروحه أو أشد، وأن يعض عليه بالنواجد ولا يفارقه إلا عندما يلقى وجه سيده ومولاه، لا إله غيره ولا رب سواه. أمر التوبة بهذه المثابة فحري بالعبد أن يقبل عليه. ومن رحمة الله رب العالمين أن جعل للمسلمين مواسم للطاعات فتضاعف فيها حسناتهم وتعلو فيها مقاماتهم وتقبل فيها أعمالهم، ويمن عليهم ربهم فيها بالنعم والمنن والأفضال. جعل الله رب العالمين للمسلمين في العام وظائف ومواسم كثيرة، فمن وظائف العام ومواسمه التي هي جديرة بأن يحرص عليها الإنسان أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما بين ذلك النبي صاحب المحجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه الأيام، يعني أيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فدرهم تتصدق به في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله رب العالمين من درهم تتصدق به في غير أيام العشر، وقربة وعبادة لله رب العالمين في أيام العشر أفضل وأحب وأجل وأعظم ثوابا وأعلى أجرا عند الله رب العالمين من قربة وعبادة لله رب العالمين في غير أيام العشر. والعبادة فيها منصوص على أمر فيها عظيم، فهذا الأمر الأول هو التكبير فيها في الطرقات وفي البيوت وعلى الفرش في العشر الأول من ذي الحجة، لأن التكبير في العيدين على ضربين، أما الضرب الأول فهو التكبير المطلق، التكبير الذي يكون في كل وقت وفي كل حين وآن، فهذا في العشر الأول من شهر ذي الحجة، بل وفي أيام التشريق غير مرتبط ذلك بصلاة، وأما التكبير المقيد فإنه يكون من بعد صلاة الصبح في يوم عرفة بعقب الصلوات إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو في عرفنا الحديث رابع أيام العيد، فهذا تكبير مقيد. وأما التكبير المطلق ففي أيام العشر هذه تكبير في الطرقات، وتكبير على الفرش في البيوتات، وتكبير في الروحات والغدوات، وتكبير وتعظيم لشأن رب الأرض والسماوات في كل حين وآن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن الأعمال الصالحة في أيام العشر صيامها، وإن ذلك لمبين في أحاديث منها ما هو ضعيف لا يثبت، وهو الحديث الذي روته حفصة رضوان الله عليها أم المؤمنين، الذي أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه، عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عاشوراء، وصيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الركعتين في الغدوة، تعني بذلك سنة الصبح الفضلية، فذلك لم يكن يدعه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينته حفصة في هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف غير ثابت، لأن في إسناده مجهولا هو أبو إسحاق الأشجعي الكوفي، وهو راو مجهول، وأيضا فإنه قد اختلف في إسناده ومتنه على الحر بن الصياح اختلافا كبيرا، بل إن الحر بن الصياح مختلف في اسمه أيضا، وإن كان ثقة عدلا مقبول الرواية بلا مدافع ولا نكير، لأن الاختلاف في اسمه إنما أتى تصحيفا، فقد أثبت الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اسمه في تقريب التهذيب بالياء المثناة التحتية، فقال: الحر بن الصياح، ذكر ذلك في تقريب التهذيب، وأما في تهذيب التهذيب فذكره بالباء التحتية بالمنقوصة التحتية، فقال: إنه الحر بن الصباح. وأخذ الذهبي في الكاشف بأنه ابن الصياح، فهذا مما جعل الاختلاف دائرا في اسمه، ولكنه اختلاف لا يضر. على الجملة الحديث ضعيف لم يثبت، ولا يقاوم حديث عائشة رضوان الله عليها في صحيح مسلم، وفيه قولها رضوان الله عليها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، وفي رواية لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فهذا حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضوان الله عليها، فحديث حفصة لا يقاومه، ولكن وافر أباه وافر حاه كما قلنا في الجمعة الماضية لحديث حفصة لما لم يثبت، وأسفاه وأسفاه، فقد ثبت لا حديث واحد ولا اثنان، وإنما ثلاثة أحاديث صحيحة ضافية كلها تثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم التسع الأول من شهر ذي الحجة. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عن هنيبة بن خالد عن حفصة أم المؤمنين من غير تسمية، وفي رواية بتسمية، وفي رواية عن أم سلمة، فهاتان روايتان إحداهما في صحيح سنن النسائي والثانية في صحيح سنن أبي داود، وهما صحيحتان، وأخرى في صحيح سنن النسائي عن هنيبة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبهام من غير تعيين. وحاصل الروايات الثلاث أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي روت حاله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقد ثبت صحيحا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم العشر الأول على التغليب، والصواب التسع الأول من شهر ذي الحجة. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم المسلم المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسع الأول من شهر ذي الحجة. ولا يعكر على ثبوت هذه السنة حديث عائشة الذي مر آنفا في صحيح مسلم أن النبي لم يكن يصوم العشر قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحديث عائشة ناف، والأحاديث الصحيحة الأخرى مثبتة، والمثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت مزيد علم ليس مع النافي. وربما صادف إنكار عائشة وتقريرها رضوان الله عليها لعظم صيام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، لربما صادف ذلك بقدر الله رب العالمين أن كان النبي في العشر مريضا صلى الله عليه وسلم، أو كان مسافرا فلم يصم، أو لغير ذلك من العوارض التي تمنع من الصيام. وأيضا فهذا إثبات لعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مهم جدا يحرص عليه المسلم الذي يتمسك بدينه. وأيضا فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يكن يصوم العشر كما قررت رضوان الله عليها، وجاء من الأحاديث الصحيحة ما أثبت أنه كان يصوم العشر، فلا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا قوله بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقبل منا ما وفقتنا إليه، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وذروة سنام العشر في الصيام هو يوم عرفة، وفيه من الفضل ما بينه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية، في معنى ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوم عرفة محتسبا لله رب العالمين، وذلك لغير الحاج، وأما الحاج الواقف على عرفات فعليه أن يوفر جهده وأن يدخر قوته لعشية عرفة عندما يقوم مستقبل القبلة داعيا، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما غير الحاج فيصوم بفضل الله رب العالمين يوم عرفة، فيكفر الله رب العالمين ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. ومعلوم أن التكفير للذنوب والسيئات هاهنا ليس على إطلاقه، وإنما الأمر فيه كما قال الله رب العالمين في الريح المسلطة على المعذبين: تدمر كل شيء بأمر ربها. فمعلوم أنها لم تدمر السماوات والسماوات شيء، ولم تدمر الجبال والجبال شيء، ولم تدمر الأرض والأرض شيء، وإذا فهي تدمر كل شيء يقبل التدمير. وإذا فصيام يوم عرفة يكفر كل ذنب يقبل التكفير. وأما الذنوب التي لا تقبل التكفير وهي التي تتعلق بالمظالم بين العباد، فهذه لا يغفرها صيام يوم عرفة، ولا ما هو أجل من ذلك، ولو كان الشهادة في سبيل الله رب العالمين، وإنما يؤتى يوم القيامة بالشهيد عليه الحق وبصاحب الحق بين يدي الله رب العالمين، ويخير الله رب العالمين صاحب الحق في أن يعطى في الجنة من الإكرام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في مقابل أن يتنازل عن حقه عند أخيه الشهيد فيتنازل عند ذلك. وأما قبل ذلك فلا، لأن الله رب العالمين هو الحكم العدل. فصيام يوم عرفة إنما يكفر من الذنوب ما يقبل التكفير. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أجمعين. عباد الله، إن هذا الموسم من مواسم الطاعات، موسم جليل بحق، عظيم بصدق، فينبغي على العبد أن يعض عليه بنواجذه، وأن لا يتكلم فيه بالكلمة العوراء، وأن لا يخطو فيه في الخطوة التي لا يرضاها الله رب الأرض والسماوات. وإنما ينبغي على الإنسان أن يأتي بشرطي قبول الطاعة عند الله رب العالمين، من الإخلاص لله رب العالمين، ومن متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الموسم العظيم لا يتوقف عند حدود اليوم العاشر، وهو يوم جليل القدر جدا عند الله رب العالمين، وهو يوم النحر، لا يتوقف عند حدود يوم النحر، وإنما ينسرح بعد ذلك إلى أيام التشريق، وسميت كذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يعرضونه للشمس إما ضحت حتى يتشرق أي يتقدد. وقيل لأنهم إنما يصلون العيد بعد الشروق، فإذا ما أشرقت الشمس وصلوا العيد وسمعوا الخطبة عادوا فضحوا، فسميت بأيام التشريق لذلك، وهي أيام جليلة عند الله رب العالمين جدا. يستحب فيها أن يكبر الإنسان فيها التكبير المطلق، كما كان يفعله ابن عمر رضوان الله عليهما في قبته بمنى، وأيام التشريق كما هو معلوم هي أيام منى بعينها لا تزيد ولا تنقص، فكان في حبته بمنى يكبر الله رب العالمين، فيكبر الناس في خيامهم وفي الطرقات يكبرون أمر الله رب العالمين، ويعظمون أمر الله رب العالمين، ويظهرون لله رب العالمين الإنابة والإخبات. ومما شرعه الله رب العالمين في كتابه، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مما شرعه الله رب العالمين في أيام التشريق من أمثال هذه الآيات البينات أن يضحي المسلم القادر على التضحية، ثبت ذلك بالكتاب كما مر، وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وقوله وإقراره. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضحى قبل أن نصلي فليعد مكانها غيرها، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم في أقوال كثيرة. وأما فعله فقد ضحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن عمر رضوان الله عليهما 10 سنين في المدينة صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن التضحية بحال، فيضع الكبش بكبشين موجوئين أي خصيين، وفي رواية ضحى عن نفسه وعن آل بيته صلى الله عليه وسلم بكبش فحيل أي غير خصي، فأما أنه غير فحيل فأفضل من الخصي لكمال أعضائه وسلامتها، وأما أنه ضحى بالخصي فلأنه أطيب لحما وأوفر لحما، وذلك يدعو إلى كثير من البر بفضل الله رب العالمين. فضحى بالخصي صلى الله عليه وسلم، وضحى بالفحيل صلى الله عليه وسلم يأخذه فيسمي ويكبر، ثم يضع صلى الله عليه وسلم رجله على صفاحهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضحي بالكبش السمين بأفضل ما تصل إليه يده لأنه يقرب قربانا لله رب العالمين، فبأفضل ما يستطيع يضحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، يعني حول عينيه سواد وحول فمه سواد وبأقدامه سواد، فيا لدقة الوصف ويا لعظم البلاغة للصحابي الراوي عندما يقول ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. وتالله إن لهذه البلاغة في الفم العربي الفصيح لحلاوة أعلى من حلاوة العسل المصفى، ولكن أقواما لا يفقهون. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لما مر على القوم وكانوا قد ضحوا قبل الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا الذبح فأقرهم على هذا الذبح وأمر به، فهو قول وفعل وتقرير في أعلى ما يمكن أن يثبت به عمل. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وأقر، وأمر الله رب العالمين وبين بالقربات والطاعات، فعلى الناس أن يلتفتوا إلى هذا الأمر العظيم، لأن بعض الفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة، فمذهب الأحناف على وجوب التضحية للقادر، وإذا فالقادر من الأحناف وعلى مذهبهم وعلى الأخذ بمذهبهم وهو الصحيح، القادر الذي لا يضحي آثم مأزور غير مأجور كما بين الأحناف في مذهبهم، وكما بين الأوزاعي والليث وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو ظاهر مذهب مالك رحمة الله عليه، أن القادر على التضحية ينبغي عليه وفرض حتم عليه واجب أن يضحي لله رب العالمين، وإن لم يفعل فهو آثم. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إن التضحية سنة، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أيضا أن التضحية سنة، ولكن يكره للقادر على التضحية أن يدعها وألا يأتي بها. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لاتباع شرعه والتزام سنة نبيه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالتضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر الأربعة، يوم العيد، يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، الثالث من أيام التشريق، فكلها منحر. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز، أي الغنم. ولا يجوز أن يضحي إنسان بشيء خارج عن المذكور هاهنا. فأما الإبل فلها سن محدود وهو ما تجاوز الخامسة، ويجوز أن يضحي بها عن نفسه وأهله ومن يعول ومن أشركه معه في الأجر من غير ملك في الشركة، لأن ذلك لا يجوز. عن نفسه ومعه ستة بشرك وملك أيضا، فإن ذلك جائز في الإبل وجائز في البقر بمسألة الشركة إلى السبعة. وأما في الغنم فلا يجوز أن يضحي الرجل إلا بالشاة عن نفسه وبالأجر مشاركة لمن يعول ومن أحب أن يشاركه الأجر. وأما بالملك فلا يكون. في الإبل إذا ما جاوزت الخمس من السنين، وفي البقر إذا ما جاوزت السنتين. وأما في الغنم فإنه في المعز إذا ما جاوزت سنة وطعنت فيما بعدها، وأما في الضأن فإلى ستة أشهر كما بيّن النبي في جدعة الضأن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإبل خمس سنين والبقر ويدخل فيه الجاموس إلى سنتين، فما دون السنتين لا يجزي. وينبغي أن تكون الضحية داخلة في ملك المضحي، وأن تكون في الوقت الذي يضحى فيه، وذلك من بعد صلاة العيد في يوم عيد الأضحى. والأفضل أن ينتظر حتى يسمع الخطبة، والأفضل أن ينتظر حتى يضحي الإمام في المصلى إن كان يظهر أضحيته أو كان يضحي، وإلا فلا حرج عليه أن ينقلب إلى أهله فيضحي. وأما البقر فإذا ما لم تتجاوز السنتين فإنها لا تجزئ، وكذلك في كل ما هو مذكور. وينبغي أن تكون سالمة من العيوب، وهناك عيوب لا تجزئ معها التضحية، وعيوب يكره معها التضحية. فأما العيوب التي لا تجزئ في ضحية اشتملت على عيب منها، فالعور البين والمرض البين، أي الظاهر للأعين، العور البين، ومن باب أولى العمى التام، نسأل الله السلامة والعافية. فالعور البين والضلع، أي العرج البين، والضعيفة التي لا تنقي، أي ليس في عظامها مخ عظام، وأيضا المريضة البين مرضها. وأما ما هو مكروه فالهتماء، والتي قد ذهب ذيلها، والتي قد شق أذنها، شقت أذنها طولا أو عرضا، أو استوصلت حتى صماخها، فكل ذلك يجزئ، ولكنه مكروه أن يضحي به الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يبحث عن الأكمل والأفضل قربة لله رب العالمين. فإذا ما ضحى بضحيته لله رب العالمين فلا حرج عليه أن يدخر ما شاء الله أن يدخر، أو أن يتصدق بجملتها فلا حرج عليه، وأن يهدي ما شاء. والإمام أحمد رحمة الله عليه وجملة صالحة من أهل العلم على أن يقسموا الضحية أثلاثا، فثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث يهديه لأحبائه، وثلث يتصدق به للفقراء والمعوزين. فما قلنا يمكن أن تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك وعن من أحببت فيشاركك في الأجر، وأما أن تدفع ويدفع على عين واحدة من الضأن أو من المعز فإن ذلك لا يجوز. وأما في البقر وفي الإبل فالشركة فيها إلى سبعة ثم الزيادة بعد ذلك لا تجوز. ولا يضحى عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات له كثير من أحبائه، من زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وأيضا من أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت، ولو كان في ذلك خير لفعله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا ضحى عن أهل بيته الله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من فلان وأهل بيته، فأهل بيته يدخل فيه بالضرورة الأموات كما يدخل فيهم الأحياء، وعندئذ يشاركون في الثواب. وأما التنصيص عليهم والذبح لهم فإن ذلك لا يجوز. وأما إذا كان الميت قد وصى قبل أن يموت أن يضحى عنه وأن تذبح الضحية في عيد الأضحى فتلتزم وصيته من غير ما زيادة ولا نقصان. إذا ما عين الإنسان الضحية بإنشاء التعيين فقال هذه ضحية لله رب العالمين أو ذبحها وقد نوى أن تكون ضحية فقد تعينت، وإذا فإنه ينبغي عليه أن يلتزم فيها بأمر الله رب العالمين. فلا يجوز له بعد التضحية أن يبيع منها شيئا ولا أن يعطي الجازر منها شيئا لقاء ما قام به من جزر وثمنا لما أداه من عمل، فهذا لا يجوز. وأما أن يتصدق عليه بشيء منها بعد أن يوفيه الأجر على ما قام به من أمر الذبح فهذا حسن إن شاء الله رب العالمين. وأما إذا ما تعينت حية ولم يحن أوان التضحية بها بعد فلا يجوز له أن يركبها ولا يجوز له أن يأخذ من لبنها بما يضرها ويؤثر فيها. وإذا ما وضعت بعد تعيينها فما وضعته ولادة حكمه حكمها سواء بسواء. وإذا ما عين الإنسان الضحية فسرقت منه فهذا الأمر إن كان قد فرط فيه فإنه يجب عليه أن يأتي بمثلها بدلا عنها. وأما إذا كان من غير تفريط فلا يلزمه شيء. وإذا ما عينها فأصابتها آفة وجائحة سماوية فتلفت فإنه عند ذلك لا شيء عليه. وإذا كان قد فرط فتلفت منه بفعله وبما كسبت يداه فينبغي عليه أن يعوض غيرها مثلها في مكانها. وأما إذا ما تلفت بفعل آدمي فإن كان هذا الآدمي يمكن أن يسترد منه الحق فينبغي عليه أن يأتي بمثلها، وإن كان ممن لا نستطيع أن نسترد منه الحق كالسراق وقطاع الطريق فلا شيء على من عين الضحية وذهبت منه في هذا السبيل. وأيضا هذه الأضحية إذا ما كان الإنسان قد عينها لله رب العالمين فعليه أن يلتفت إلى أمر مهم عند تلفها، لأن العلماء قد اختلفوا. إذا كانت قد تلفت بتفريط منه فهذا ينبغي عليه أن يأتي بمثلها، وإذا ما أصابها من الآفات ما لا يذهب بعينها، كأن يصيبها مرض يجعلها لا تنقي فلا مخ في عظامها، وأيضا يجعلها عوراء أو يجعلها عرجاء بين عورها وضلعها، فهل يلزمه أن يأتي بمثلها؟ إذا كان بفعله فعليه أن يأتي بمثلها، وإن كان من غير تفريط فلا شيء عليه. ومسألة أخرى، إذا كان بفعله وجاء ببدل عنها، هل يلزمه أن يذبح البدل والمبدل منه، أم أنه ينبغي عليه أن يذبح ما أبدل والتي أتى بها صحيحة سوية سليمة، والأخرى تعود إلى ملكه وليس عليه أن يذبحها؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه ليس عليه أن يذبح المبدل منه، وإنما ينبغي عليه أن يذبح البدل. عباد الله، إن هذه الأيام العظيمة ينبغي أن نلتفت إليها التفاتا صحيحا بالتوبة إلى الله رب العالمين وبالإنابة إلى الله رب العالمين، وأن نجتهد في أن نري الله رب العالمين منا ما يحب، وأن نعود إلى الله رب العالمين، وأن نعلم أن الله رب العالمين إنما يريد إخلاص قلوبنا، لا يريد الله رب العالمين أشباحنا ولا أشباح وصور أعمالنا، وإنما يريد الله رب العالمين إخلاصنا. لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله رب العالمين لا يصل إليه من نسككم شيء، ولا يصل إليه من ذبائحكم شيء، ولا يصل إليه من أضحياتكم شيء، ولكن ذلك يعود عليكم بالنفع وبالفائدة في الدنيا وفي الآخرة. وإنما الذي يريده الله رب العالمين منكم هو الإخلاص والإنابة والتقوى لله رب العالمين. فتوبوا إلى الله عباد الله، وأخلصوا لله رب العالمين، واستغفروه، عسى ربنا أن يرحمنا وأن يتوب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء، ولا يقوم لذلك إلا رحمتك ومغفرتك، فاللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل مقام سوء قمناه، ونعوذ بك من كل مقعد سوء قعدناه، ومن كل مقال سوء قلناه، ومن كل ممشى سوء مشيناه. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وأحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، واستر عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين. يا حي يا كثير، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم انك ان عاملتنا باعمالنا لم تبق منا احدا، ولكن ما هي رحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. اللهم وفقنا للعمل الصالح في ايام العشر وفي سائر ايام العام، وتقبل منا يا مليك يا علام، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم افتح لدعائنا ابواب السماوات. اللهم انا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة كالصخر فلينا. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، واجرب الدمع من خشيتك اعيننا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلبنا. اللهم انا عالة فاحملنا، عالة فاغننا، عالة فاغننا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، ورد على المسلمين المسجد السليم، وطهره من دنس اخوان القردة والخنازير. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.